السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. قبل الانطلاق فقط ربي يحفظكم، كنت البارح كي راجعت الكلمة تاعي لما ذكرت أن الإنسان ما يقولش توكلت عليك، ولا يقول ما شاء الله وشئت يا فلان، قلنا يقول ما شاء الله ثم شئت، قلنا خاش كاين فرق بين الواو مع ثم، لأن الواو في اللغة العربية معروفة تفيد مطلق العطف وتفيد مطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا، كما قلت مثلا دخل محمد وخالد تفيد الدخول تاعهم في اثنين، تكون خلوا محمد ولا خالد الله أعلم، ولا دخلوا في نفس الوقت الله أعلم، الواو لا تفيد ترتيبا إطلاقا، وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة. وقلنا ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، لكن هي سبق لسان تفيد الترتيب مع التراخي، لأنه كاين فرق بين الترتيب والتعقيب والترتيب والتراخي. لما نقولوا جاء محمد فخالد، محمد هو الأول وبعد خالد موراه مباشرة، كي نقولوا جاء محمد ثم خالد معناتها كاين فرق بيناتهم شوية، اسمه الترتيب مع التراخي، هذا هو المقصود اللي كنت حاب نقوله، الترتيب مع التراخي، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. ربي يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي، أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، في خضم هذه الظروف الحساسة وهذه الظروف الاستثنائية، وقد أسميناها بفضل رب البرية نصيحة في قلب المحنة. هذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة التاسعة بتوفيق ربنا جل في علاه. أردت أن أراجع فقط باختصار شديد ما ذكرناه في الليلة الماضية وفي الليلة قبلها. في الليلة التي قبلها كنا تكلمنا بفضل الله تعالى عن التوكل الصحيح، وقلنا التوكل الصحيح يستلزم ماذا؟ أولا لازم نعرف بلي التوكل فيه ثقة بالله تبارك وتعالى المطلقة، وفيه الاعتماد القلب المطلق على الله تبارك وتعالى من جهة، ومن جهة ثانية الأخذ بالأسباب المشروعة لا بالأسباب الممنوعة. فصلنا مليح إن شاء الله في هذه القضايا بفضل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله كنا فهمنا مليح مليح مليح موضوع التوكل، وما أعظمه من موضوع لو كان فهمه مليح ونعمل بهم ليح كما ينبغي، راح نستعد إن شاء الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة بحوله تبارك وتعالى وقوته. الحلقة عاد الليلة بإذن الله تبارك وتعالى راح نتكلم فيها عن خصلة نافعة مهمة عظيمة جليلة من خصال أهل الإسلام. هذه الخصلة هي ماذا؟ هي خصلة الطهارة. خصلة الطهارة، وأمة الإسلام في الحقيقة هي أمة الطهارة، أمة الإسلام في الحقيقة هي أمة النظافة. علاش راح نتكلم على هذا الموضوع؟ أولا سمعت كما سمعت أنتما، وقريت كما قريت أنتما، ورأيت بعض المقالات لبعضهم لبعض الغربيين ممن ليسوا من المسلمين ممن لا يدينون بديننا في هذه المرحلة اللي رانا فيها وفي هذه المحنة، كثير منهم من المنصفين من العقلاء نوهوا بسبق الإسلام إلى كثير مما يريدونهم الوصول إليه في هذه الأيام، سواء قضية الحجر الصحي، سواء قضية التعقيم والتطهير والنظافة وكذا وكذا إلى آخره. المهم أنا من بين قضايا اللي شفت يتكلموا عليها، واحد رأيت له مقالا طويلا يستدل فيه بجملة من النصوص من القرآن والسنة، سبحان الله، ويتكلم يعني مليح، يتكلم على قضية الطهارة عند المسلمين ولله الحمد. أنا حبيت باش نوه بهذا الشيء، وأنا بالي بلي كثير من الناس يقرأوا هذه المقالات ويستمعوا ما يتكلموا وما يقوله هؤلاء يفرحون، وهذا لا إشكال فيه. كي يقولك علاش نفرحوا؟ ما نفرحوش، عندنا شك في الدين تاعنا؟ لا لا، احنا بالعكس، احنا عندنا يقين بأن ديننا هو دين الحق، ما عندنا حتى شك بفضل الله تعالى. لكن كي تسمع مثل هذه الكلمات والتنويهات من عقلائهم، هذا يزيدك طمأنينة ويزيدك راحة بال، يزيدك راحة نفس بفضل الله سبحانه وتعالى فقط، ولكن يطمئن قلبي فاش مشكل إن شاء الله. وهذا يذكرني بحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوما فجمع الناس له، صلى الله عليه وسلم جمع الناس ومن بعد جعل يتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول يا أيها الناس أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميما الداري رضي الله عنه وأرضاه ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فأسلم فحدثني حديثا يشبه الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. وهذا هو الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء تميم الداري وحكى له قصة تاع البحر وقصة تاع الجساسة والمسيح الدجال، قصة مستفيضة وحكاها النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها تميم الداري. لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد الحكاية فرح وحكى للناس هذا الشيء، علاش كان عنده شك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن دائما المؤمن لما يتفق الواقع بما هو عندنا بفضل الله تعالى نزداد فرحا ونزداد غبطة وسرورا وحبورا بفضل الله جل في علاه. إذا أنا بين النقاط اللي مذكرهم هذه الأيام كثيرة حبيت هذه الليلة فقط نتكلم عن قضية الطهارة، كيفاش الطهارة تعنى في الإسلام بفضل الله تعالى، طبعا باختصار شديد. وإلا فإن الحديث في الطهارة عندنا يحفظكم الله حديث طويل أيضا، حديث ذو شجون كما ذكرنا في مناسبات خلت. إذا أقول وبالله عز وجل التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد، نتكلم شوية عن الطهارة يحفظكم الله. الطهارة نعرف باللي إحنا يا الطهارة بالنسبة لنا قبل ما تدخل الصلاة لازم تطهر، طهارة بمعناها الواسع بمعناها الشرعي الواسع. طبعا الطهارة شرط في صحة صلاتنا، شرط في صحة صلاتنا. والطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. الطهارة على الخبث دي يعني الطهارة من النجاسات، الطهارة مما تستقذره النفوس السليمة والفطر المستقيمة كما هو معروف في كتب الفقه، الطهارة من النجاسات. وهذه الطهارة على الخبث بحد ذاتها ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام. القسم الأول طهارة البدن، الثاني طهارة الثياب، الثالث طهارة المكان. سبحان الله العظيم، هذه الأمور كلها لابد أن تكون مطهرة منزهة من النجاسات بجميع أنواعها حتى تصح صلاتنا يحفظكم الله. شوف عظمة الإسلام. إذا قبل كل صلاة لازم نشوف هذه الأشياء ونراعي هذه الأنواع تاع الطهارة. قلنا طهارة الخبث عموما فيها ثلاثة، الأولى كامل هي طهارة ماذا؟ طهارة البدن والجسم والجسد، طهارة لابد أن يكون طاهرا. قال عليه الصلاة والسلام طهروا هذه الأجساد طهركم الله. وقال عليه الصلاة والسلام شوف طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. شوف الجسد تاعنا لازم دا يكون طاهر في الصلاة وفي غير الصلاة. طهروا أجسادكم طهركم الله، طهروا هذه الأفواه فإنها طرق القرآن. يأمر عليه الصلاة والسلام بالسواك المطهر، ويقول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهكذا الشيء الثاني هو طهارة الثياب الذي نلبسه أو التي نلبسها. الثياب تعالى لازم تكون طاهرة. واش قال ربي عز وجل في القرآن وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. إذن لابد أن نطهر أثوابنا بالمعنى الواسع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان في صلاته فخلع عليه وهو في الصلاة، نحن علتاعه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم. لما كمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، فإنما جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني أخبرني أن فيهما قذرا. خبرني جبريل حاجة ما كنت أعرفها باللي النعلين تاعي كان فيهم شيء من النجاسة، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. إذا طهارة على البدن وطهارة على الثياب أيضا بمعناه الواسع. النوع الثالث الطهارة على المكان اللي نصلي فيه، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، والركع السجود. إذن طهارة المكان. وتعرف قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام في ختام القصة بماذا أمر؟ أمر عليه الصلاة والسلام بسجل أو بذنوب من ماء فأهريق على ذلك البول وعلى تلك النجاسة. إذن طهارة المكان أيضا مهمة جدا جدا. هذا النوع اللون من الطهارة التي أمرنا بها في هذه العبادة المباركة التي هي طهارة، إذن طهارة الخبث. كاين نوع ثاني قلنا هو طهارة الحدث. طهارة الحدث يعني الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل من الجنابة، من النفاس، من الحيض، إلى آخر ما تعرفونه يحفظكم الباري تبارك وتعالى. هذه الطهارة نتكلم شوية عن الوضوء. الوضوء الأمر به جاء في سورة المائدة في الآية العظيمة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شو ديك النعمة كبيرة. انبهر الغربيون، انبهروا حقيقة كبدوا يقرأوا الإسلام شوية، انبهروا بهذه الخصال الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى وبهذه الشرائع المباركة. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلاص الحمد لله. وإن كنتم جنبا فطهروا، إلى آخر ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. هذا الوضوء، هذا الوضوء نحرص عليه حرصا كبيرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سبحان الله العظيم. هو الذي قال أيضا في حديث في صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والعلماء عندهم شروح كثيرة جدا، كي قال كلمة الطهور بمعنى الصلاة، الطهور شطر الإيمان، الإيمان بمعنى الصلاة يعني نصف الصلاة، شطر الصلاة. وكي قالوا لا، الطهور يعني يرتقي بالعبد في الدرجات وفي المراتب وفي المنازل حتى يكون كأجر نصف الإيمان، يعني حاجة كبيرة بزاف. الإسلام كيف يهتم بالطهارة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سبحان الله، توضى وعاود توضى وزيد توضى، الله يبارك راك في الخير. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من الأجزاء المهمة وهي واجبة في الوضوء المضمضة، هم يتكلموا عليها بزاف الآن، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة تدخل الماء في الفم تاعك وتمضمض وتحركه داخل الفم، فيه من التنظيف ما الله تعالى به عليم، الحمد لله. ثم الاستنشاق والاستنثار، تدخل الماء في الأنف ثم تخرجه من الأنف، فيه من التطهير الشيء الكثير أيضا بفضل اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فنضمض، إذا توضأت فنضمض. هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه آمرا بالمضمضة وتأكيدا على شأن المضمضة. فالاستنشاق والاستنثار، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليدخل في أنفه ماء ثم ليستنثر. دخل ماء ثم ليستنثر، والحديث في الصحيحين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن تأكيد على هذه القضايا المهمة: الاستنشاق، الاستنثار، المضمضة، إلى آخر ما هنالك. بل وأمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة، مبالغة في الاستنشاق. قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واليوم بيتكلموا مليح مليح على قضية الاستنشاق، وكيفاش تنظف الخياشيم تاعك وتنظف الأنف تاعك وداخل الأنف إلى آخره. شوفوا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، دخل مليح الماء غير ولا كنت صائم. لا صح، سائر الأوقات وبالغ في الاستنشاق. قال: إلا أن تكون صائما صلى الله عليه وسلم. بل أقول، لما نتكلم عن النظافة في الإسلام وقلنا ديننا هو دين النظافة ودين طهارة بمعناه الواسع، نزيد نحدثكم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان حاجة كبيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفرحت فرحة كبيرة قبل قليل، نشوف بعض الأحياء الله يبارك في الجزائر، ناس خارجين ينظفوا جزاهم الله خيرا، ربي يبارك فيهم، حاجة مليحة، نظافة حاجة مليحة بزاف. هذا هو الدين تاعنا في الحقيقة، إلا أننا ابتعدنا للأسف مدة معينة. إن شاء الله تكون هذه فرصة لنرجع إلى ديننا من جديد بحول الله الحميد المجيد تبارك وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها، أعلى خصال الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني من خصال الإيمان أيضا إماطة الأذى عن الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق. كانت تؤذي المسلمين، شجرة أذى في وسط الطريق نحاه ربي شكره السعي تاعه ودخلوا الجنة. تعرفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ يقول: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، الأفنية نظفوها، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، دين تاع النظافة والله العظيم، دين تاع الطهارة والله الذي لا إله غيره. الحمد لله طهارة قلنا بمعناها الوساء. نزيدكم أشياء ما ذكروهاش وما نزيدوها. تعرفوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. سبحان الله العظيم. تنوض مع الصباح ولا تنوض؟ والعلماء جمهور العلماء جمهور في خلاف، لكن جمهور العلماء يقولوا باللي هذا غسل اليدين قبل الوضع، قبل ما ندخلهم في الإناء، قبل ما ندخلهم في الطاسة، كل نوض من عاس سواء قد في الليل ولا في النهار. بل قال كثير من العلماء حتى كي تشك في أي وقت تشك باللي يديك تنطخوا ببعض النجاسات والقذورات لابد أن تغسلهما. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذن مليح كي نوض الصباح توضينا ما توضيناش غير تفطر من عاس، اغسل يديك ثلاث مرات قبل ما تدخلها في الإناء ولا في شيء آخر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من العلماء يقولوا هذا الأمر واجب، الأمر للوجوب ولا صارف له عن الوجوب. كذلك حديث واحد آخر في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الله أكبر. كم يقول هناش النبي صلى الله عليه وسلم ونعرفوا هذه الحقيقة، هذه هذا غيب. الشيطان يبيت على الخيشوم تعنا، إذا غير نوضو مع الصباح نغسله، والشيطان يعني محل للقذورات، محل للنجاسات، محل للفساد، محل للأمراض، محل للعلل، محل للأسقام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. الله أكبر. كي تنوض مع الصباح اغسل يديك ثلاث مرات ما تنساهاش، علم أولادك علم بناتك هذه الحقيقة. تنوض الصباح أنت دائما أيضا علم أهلك علم أولادك وبناتك الاستنثار ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في شأن الطهارة حديث طويل ذو شجون، لكن حبيت أنا نوقف وسميت الحلقة تاع اليوم وثيابك فطهر. هذه آية مباركة من سورة المدثر. علاش عمدا؟ باش الناس يلتفتوا ويقولك ممكن راح يتكلم على واحد القضية وصح نتكلم عليها في ختام هذا المجلس. أكو تعرفوا الأيام باللي انتشر عند الناس بزاف باللي مرض الكورونا هذا والعلاج تاعو يعني كل ما يتعلق به كاين في سورة من القرآن، وهي سورة المدثر: إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا نقول في الابتداء أنا ما نتهمش الناس يعني اليوم يكتبوا ورامي نشروا أشياء ما نتهموش في النية تاعهم، لكن خطأ موجود، الانحراف عن الفهم موجود. النية الله أعلم بها، ربما النية تاعهم أحيانا إنسان تكون نيته طيبة، يحب ينصر الإسلام، يحب يقدم إضافة، يحب نصرة هذا الدين، بارك الله فيك عن النية تاعك، لكن ما يكفيش. نعم إنما الأعمال بالنيات، لكن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو رد أي هو مردود. وش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابن أم عبد قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. شحال واحد يحب الخير لكن ما يوصلوش، نية مليحة بصح ما تكفيش نية مليحة وحدها. ممكن احنا نسيء للإسلام، ها هو الشيء اللي كنت تقولون. نعم هذا أكبر أمور حقيقية الإسلام، نفتخر بها ونفخر بها الدنيا، نعتز بها، رشوف العالمي دوري دوري دوري دوري دور في المادية تاعه، وبعد يرجع إلى مبادئ الإسلام مذعنا شاء أم أبا بفضل الله تبارك وتعالى. الحمد لله هذا الشيء نفتخر به، لكن باش نبدأ ونجبدوا أشياء لا لا لا لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معليش جاتك أشياء أيضا ظنيت بلي فهمتها، اسأل العلماء يقولوا كل صحيح ولا مش صحيح. ممكن حبينا نصر الإسلام لكن ولو نضربوا الإسلام بهذه الطريقة. إذا قال لك كاين في صورة المدثر، وش كاين؟ قال لك ربي قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. معنا شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. وش قالوا هما؟ قال لك باللي هذه الصورة فيها السنة تاع الوباء، سنة كورونا. وش هي السنة؟ 2019. كيفاش؟ قال لك قال ربي عليها 19، سورة المدثر عليها 19. الله أكبر، تحريف القرآن هذا. على بوكش ما تعليها 19، 19 من الملائكة خزنة نار جهنم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هاو التفسير تاعها، ما نلعبوش بالقرآن الكريم، ماشي مليح. إذا قالك فيها السنة وش فيها تاني؟ قالك فيها سبب الوباء والبلاء، الله أكبر. وش هو؟ قالك قال الله تعالى فيها ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لا إله إلا الله، قالك هذه الأسباب، لا إله إلا الله. زيد قالك الوقاية والعلاج كاين وين؟ قم فأنذر، يعني حذر الناس. وثيابك فطاهر، قال لك هذا التعقيم والتطهير. وثيابك فطاهر وربك فكبر. وثيابك فطاهر، نعم، وربك فكبر، قال لك كثرت الذكر. وربك فكبر وثيابك فطاهر، قال لك التطهير والتعقيم. وثيابك فطاهر، زين. والرجز فاهجر، قال لك المقصود بها الحجر الصحي. وهكذا إلى ما لا نهاية من الخزعبلات. لا لا لا، الدين تعالى ليس دين خرافة، الدين تعالى ليس دين هوى، دين تعالى دين علم، دين أدلة، دين يقين بفضل الله رب العالمين. هذا سبحان الله يفكرني هذه التأويلات الفاسدة هذه، تفكرني لا أدري، نظن بلي مصلحة الإسلام هذه هو ما رأي في مصلحة الإسلام. تذكرني مثلا بهذوك الناس لما وقعت في أمريكا حادث البرجين في أمريكا، لما تحطموا وتهدموا وترتقوا كذا، وحبوا يلصقوا التهمة في المسلمين. بعض ضعاف العقول ممن ينتسبون الإسلام حبوا يقولوا ويقولك بلي هذا الشيء اللي صار موجود في القرآن في سورة التوبة، وبدأوا يتبحلون وبدأ على شر على شفا جرف نهار. قال جرف هار، شوف شوف شوف شوف، قالت لك الحي، الحي اللي وقعت فيه واقعة واسمه جرف هار، وتروح تبحث ما تصيبش جعل الحديث الحي هدايا، ما كاش الاسم كامل إن لله وراجع. ثم على شفا جرف نهار، تفسير تاعها في القرآن وفي اللغة العربية واضح ومعروف، علاش نلعبوا بالقرآن الكريم؟ قال لك وشوف الآية هذه 109 وهذه الطوابق تاعها 109، في اللغة قالوا 110 بعد فقوا بلي لا لا ماشي كيف مع الآية، نقصوا طابق من عندهم. يعني تلاعب كبير لا حد له، تلاعب كبير بالقرآن الكريم لا حد له، مش مليح. بكري أيضا نهار ظهرت النظرية الخسيسة، نظرية داروين، نظرية التطور وغيرها، لما ظهرت كاين ناس حبوا يستدلوا بالقرآن. العالم كاع من هذيك الجهة قال لك حنا ثاني نمشيو معاهم. كيفاش نمشيو معاهم بالقرآن؟ خلي القرآن، خلي القرآن طروق، ما تلعبش بالقرآن، لا إله إلا الله، تلعب كلام الله تبارك وتعالى. راحوا يفسروا وهكذا يلوون أعناق النصوص القرآنية والنصوص النبوية لتوافق ما عند الغرب، هزيمة نفسية نكراء. حبوا يفسروا هذه النظرية الخسيسة اللي راهي متعارضة كل التعارض 100% مع ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. حبوا جابوا آيات من القرآن، وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، سورة نوح عليه السلام. وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، الصبي صغير وفاهم وش معنى خلقكم أطوارا، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. والآيات في القرآن كثيرة جدا. الله خلق الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آيات كثيرة جدا فسر هذا هو. وقد خلقكم أطوارا، جينتا تفسرها بنظرية التطور، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نطوش عليكم كثر من هذا، ربي يبارك فيكم. إذن هذه نقطة واحدة حابين نتكلم فيها، جزئية واحدة، والكلام كما قلنا في الطهارة وحدها كلام طويل عريض ذو شجون كما أسلفنا، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا الشيء، وإن شاء الله نكون وصلنا إلى ما أردناه من الخير بإذن الله تبارك وتعالى. المرة الجاية إن شاء الله نعزم نتكلم في جزئية أو جزئيتين إن شاء الله من هذه الجزئيات، للعالم الآن مبهر بها وراه يشوف عظمة الإسلام وسبق الإسلام. إسلام حاجة عادي عنده هذه الأشياء، الحمد لله قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان بينها أحسن تبيين، أحسن بيان بفضل الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأشكركم مرة أخرى على التفاعل الإيجابي، ونعتذركم مرة واحدة أخرى. أنا تعرف قصكم أن المواقع هذه يسوى اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا مشينا قايمين عليها، قايمين عليها الشباب تاعنا ربي يبارك فيهم، شيخ عبد الله وشيخ عبد الرحمن ربي يبارك فيهم، معهم ابني زكريا ربي يحفظهم جميعا ويفقهم لما يحب ويرضاه، وكل واحد حاب الخير ويشارك من بعيد جزاكم الله خيرا جميعا. مشينا لقايم عليها، لعل يسلي ربي في المستقبل، لعل يجمعوا لي بعض الأسئلة نجاوب عليها، بعض الاقتراحات ناخذ بها إن شاء الله، ما فيش مشكلة، لكن الآن اعذروني لمن رد لوش ولا حاجة، اعذروني. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ربي يحفظكم، ربي يتقبل منكم، ورحمة الله وبركاته.